بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة والنحوي عز الدين أبو المعالي عبد الوهاب بن إبراهيم الزنجاني المعروف بالعز رحمه الله تعالى، قال: وأما اسم الآلة وهو ما يعالج ومما زاد ومما زاد. صلى الله عليكم شيخنا، قرأنا هذا لكن لم تعلق عليه. قال: ومما زاد على الثلاثة كاسم المفعول كالمدخل والمقام، وإذا كثر الشيء بالمكان قيل فيه مفعلة من الثلاثي المجرد، فيقال أرض مسبعة ومأسدة ومذأبة ومبطخة ومقفأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: ومما زاد على الثلاثة، يعني وأما بناء اسمي الزمان والمكان من الأفعال التي تكون زائدة على الثلاثة، يعني على ثلاثة أحرف، سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو مزيدا فيه، فهذا الوزن أي اسمي الزمان والمكان يأتي كاسم المفعول، أي بناء اسم الزمان والمكان كبناء اسم المفعول منه، من ذلك الباب يعني. وقد تقدم لكم في وجه بناء اسم المفعول كيف كان، أنه يحذف حرف المضارعة ويوضع موضعها الميم المضمومة، ويفتح ما قبل الآخر، فكذلك ها هنا أي في اسمي الزمان والمكان. مثلا من أدخل، مدخل اسم الفاعل، مدخل اسم المفعول، وكذلك المدخل اسمي الزمان والمكان، كالمدخل في اسم الزمان وفي اسم المكان. والمقام في أقامة، أقام يقيم، مقيم اسم الفاعل، مقام اسم المفعول، ومقام كذلك اسمي الزمان والمكان. في الرباعي المجرد، مدحرج مدحرج، مدحرج اسم الفاعل من دحرج، ومدحرج اسم المفعول، وكذلك اسمي الزمان والمكان على وزن مدحرج. والمستخرج من الثلاثي المزيد فيه، مستخرج مستخرج، اسمي الزمان والمكان مستخرج. أو رباعي المزيد فيه، محرنجم اسم المفعول، كيف كان من إحرنجم، محرنجم، محرنجم اسم الفاعل، اسم مفعول محرنجم، فاسمي الزمان والمكان محرنجم أيضا. يعني كل واحد من هذه الأمثلة يحتمل أن يكون اسم مفعول أو اسم زمان أو اسم مكان، ويحتمل أيضا أن يكون مصدرا ميميا، فكيف الفرق؟ ويفرق بين هذه المعاني في موارد الاستعمال بالقرائن، قرائن حالية أو مقالية، من خطاب المتكلم أو من حال المتكلم يفهم هذا. ثم قال الشيخ: وإذا كثر الشيء بالمكان، يعني بعد اسمي الزمان والمكان، إذا كان شيء كثر الشيء بالمكان قيل فيه مفعلة، يعني يشتق لذلك الشيء صيغة على وزن مفعلة، مفعلة بفتح الميم والعين واللام وتاء المبالغة، من إذا كان ذلك الشيء من الثلاثي المجرد. فيقال مثلا أرض مسبعة أي كثيرة السبع، مسبعة من السبع، سبع كم؟ ثلاثي، اسم ثلاثي مجرد. فإذا كثر السبع في المكان ماذا يقال؟ أرض، فيقال هذه أرض مسبعة، أرض مسبعة أي كثيرة السبع. إذا كثر الأسد يقول مأسدة، أسد ثلاثي المجرد أي كثير الأسد. إذا كثر الذئب يقول مذأبة أي كثيرة الذئب، يعني على وزن صيغة على وزن مفعلة يشتق يعني مع تاء المبالغة يستعمل في الكثرة. وإذا كان مزيدا فيه ذلك الشيء أي الذي كثر رد إلى المجرد، ثم يبنى منه الصيغة، تبنى منه الصيغة وأطلقت على ذلك المكان لأجل إفادة الكثرة. كالمطبخة كثيرة البطيخ، مطبخة كثيرة البطيخ، حذفت منه إحدى الطاءين بطيخ طاء الشديدة وحذفت منه الياء فصار إيش؟ مطبخة مع الميم، مطبخة على وزن مفعلة، يعني ردت إلى الثلاثي المجرد بحذف الزوائد إحدى الطاءين والياء. ومقثأة أي كثيرة القثاء، حذفت منه إحدى الثاءين قثاء شديدة والهمزة من المزيد فيه فصار إيش؟ مقثأة. يعني وإن لم يمكن بناء مفعل منه كيف؟ بأن يكون رباعيا، مثلا كثعلب، ثعلب رباعي، أو خماسيا في الأصل كعصفور، فهناك ما يبنى هذه الصيغة على وزن مفعلة في كثرة الثعلب أو العصفور مثلا من هذا الأبواب، فيقال فيه أرض كثيرة الثعلب، ما يقال مثعلبة، ما يقال، ليس فيه حرف زائد حتى يحذف يعني، فيقال فيه أرض كثيرة الثعلب وكثيرة العصفور، هكذا يقول. نعم بارك الله، تفضل أخ طلال. السلام عليكم شيخنا. نعم بارك الله. قال رحمه الله تعالى، نعم، قال له اسم الآلة، واسم الآلة، نعم شيخنا معكم، قال وأما اسم الآلة وهو ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه، فيجيء على مثال محلب ومكسحة ومفتاح ومصفات. نعم. وقالوا مرقاة بكسر الميم على هذا، ومن فتح الميم أراد المكان. نعم. قال وشذ مدهن ومسعط ومدق ومنخل ومكحلة ومفرضة مضمومة الميم والعين، وجاء مدق ومدقة على القياس. نعم. ثم قال الشيخ واسم الآلة أي آلة، وهو ما يعالج به الفاعل، تذكير المبتدأ باعتبار الخبر لا باعتبار المرجع يعني، وهو بيعتبر اسم، واسم الآلة وهو ما يعالج، أن الآلة ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول الأثر إليه، يعني أثر الفاعل إليه إلى المفعول. مثلا فيجي على مثال محلب على وزن مفعل بكسر الميم، في آلة الحلب وفات العين ومكسحة أي بمعنى مكنسة من الكسح، هذا على وزن مكسحة، ومفتاح على وزن مفعال. على هذه الأوزان يأتي اسم الآلة، يعني بارك الله فيكم. ومصفات على وزن مفعل أيضا، أصله مصفوة، الواو قلبت الواو ألفا فصار مصفات. وقالوا العرب مرقاة بكسر الميم على هذا القياس، يعني إذا كان يعني اسم الآلة على هذا، أي على أنها اسم الآلة، من حيث أن الارتقاء يقع بسبب المرقاة، فهو اسم لما يرتقى به ويسعد به. ومن فتح الميمة وقال مرقاة أراد المكان، أي أنها اسم مكان، لأن السلم موضع الارتقاء أيضا، من حيث أن الارتقاء يقع فيه. لكن هناك كلمات في اسم الآلة جاء يعني بضم الميم والعين على خلاف القياس، لكن شاذا، يعني على خلاف القياس استعمل. مدهن للإناء الذي يجعل فيه الدهن، ومسعد للإناء الذي يجعل فيه السعود، يعني سعود دواء يصب في الأنف وهو السعود سعود. ومدق لما يدق فيه، ومنخل لما ينخل به، ومكحل للإناء الذي جعل للكحل، ومحرضة للإناء الذي جعل فيه الأشنان بضم الهمزة، أو إشنان، نحن نستعمل إشنان، هذا نبت يستعمل في غسل الأيدي كالصابون، لكن أصل هذا الكلمة إشنان فارسي معرب، وهو الحرط، ومن أجل هذا قال لوعائه محرضة هكذا، حال كون هذه الأسماء كلها مضمومة الميم والعين، وكان القياس كسر الميم لأنها أسماء الآلة كسر الميم وفتح العين، كسر هذا القياس. وقد جاء مدق على أصل، ومدقة كذلك بكسر الميم وفتح العين على القياس، هكذا جاء. نعم بارك الله. نعم صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: تنبيه بناء المرة، المرة من مصدر الثلاثي المجرد على فعلة بالفتح، تقول ضربت ضربة وقمت قومة. نعم. ومما زاد على الثلاثة بزيادة الهاء كالإعطاءة والانطلاقة إلا ما فيه تاء التأنيث منهما. نعم. فالوصف فيه بالواحدة واجب، كقولك رحمته رحمة واحدة ودحرجته دحرجة واحدة. نعم. قال: بناء الهيئة والفعلة بالكسر للنوع من الفعل، تقول هو حسن الطعمة والجلسة. السلام عليكم. تقول هو حسن الطعمة والجلسة. نعم بارك الله. ثم قال الشيخ بارك الله فيكم: تنبيه، يعني تنبيه لمن غفل عن أقسام المصدر وكيفية بنائها. يعني مصدر يأتي مطلقا على ثلاثة أقسام: مصدر توكيد فعله لبيان مرة الفعل، ولبيان نوع الفعل كما في مفعول المطلق، لأن المصدر إن لم يجد مدلول المصدر على مدلول فعله العامل فيه فهو للتأكيد، نحو ضربته ضربا مصدر، معناه ضربا معنى واحد. وإن زاد على مدلول الفعل العامل فيه فانظر، فإما أن يدل المصدر على العدد فهو للمرة، كضربته ضربة بفتح الفاء ضربة، أي ضربة واحدة. وإما أن يدل على الهيئة الفعل وهو للنوع، كضربت ضربة هكذا بكسر الفاء. وأشار الشيخ إلى أن المصدر الذي قلنا إنه مشتق منه في أول الباب، المصدر هو المشتق منه والأصل واحد، المصدر التوكيدي فقط، أما المصدر المرة والمصدر النوعية فهما مشتقان من ذلك الأصل أي مصدر التوكيدي. فلأجل هذا أشار مصنف إلى بنائهما أي بناء مصدر المرة ومصدر النوعي، وإلا هو مصدر، إلا أن هذين المصدرين ليس من أصل واحد يبنى منهما أشياء، بل أصل واحد هو مصدر التوكيد فقط. فقال الشيخ: المرة من المصدر الثلاث المجرد يجي على وزن فعلة بالفتح أي بفتح الفاء، تقول ضربت ضربة يعني واحدة، أو ضربتين أو ضربات هكذا، وقمت قومة قومة واحدة وكذلك. طيب، والمرة مما زاد على الثلاثي أي بناء المصدر المرة مما زاد على الثلاثي، سواء كان ثلاثيا مزيدا فيه أو رباعيا مجردا أو رباعيا مزيدا فيه. كيف يأتي؟ يجيء بزيادة التاء أي تاء التانيث في آخر المصدر الذي هو للتأكيد. المصدر التوكيدي يلحق في آخره تاء، تاء التانيث، مثلا كالإعطاء، إعطاء بناء المرة يعني مثلا، والانطلاقة يعني إعطاء، أعطيت إعطاءة أي إعطاء الواحدة، انطلقت انطلاقة، انطلاقة واحدة، استخرجت استخراجة أي استخراجة واحدة، ودحرجت دحرجة واحدة هكذا. إلا ما فيه والتدحرج مثلا، تدحرجت تدحرجة هكذا واحدة يعني، إلا ما فيه، إلا المصدر الذي فيه تاء التانيث منهما من الثلاثي المجرد وغيره. فإن هذا المصدر إذا كان فيه تاء التانيث فوصف المصدر بالوحدة واجب لبناء المرة، فلا يبنى مرة منه إلا مع التوكيد بالوحدة، كقولك رحمته رحمة واحدة. لماذا؟ لأن هذا المصدر لو لم يؤكد بالوحدة ما يفهم هل هو يعني مصدر للوحدة أو مصدر التوكيدي، لأن التوكيدي أيضا رحمة وأصله بالتاء، فلو لم تأتي بالوحدة لا يفهم هل هو بناءه للمرة أم للتوكيد فقط. فإذا لابد من توكيد هذا المصدر بالوحدة في الثلاثي المجرد. طيب مثلا رحمته رحمة واحدة، أو في الرباعي دحرجته دحرجة واحدة، قاتلته مقاتلة واحدة، يعني في غير الثلاثي، في الرباعي المجرد أو ثلاثي مزيد فيه، دحرجته دحرجة واحدة في الرباعي، قاتلته مقاتلة واحدة في المزيد فيه من الثلاثي. أما الفعل بالكسر، بكسر الفاء للنوع من الفعل أي لبيان نوع الفعل، تدل على نوع من الفعل، كما تقول هو حسن التعمة فعل يعني، أي حسن نوع التعمة، أو وهو والجلسة أي هو حسن الجلسة أي حسن نوع جلوسه، هذا في الثلاثي المجرد الذي لا تاء فيه. وأما غير الثلاثي المجرد فالنوع منه كالمرة لفظا، كالنحو رحمته رحمة واحدة ودحرجته دحرجة واحدة هكذا، والفارق بينهما القرائن. بارك الله. نعم، يعني غيره فالنوع منه كالمرة، يأتي كالمرة لفظا، لكن والفرق بينهما بالقرائن. قال ابن مالك: وفعلة لمرة كجلسة، وفعلة لهيئة كجلسة، في غير ذي الثلاث بالتاء مرة وشز فيه هيئة كالخمرة. يعني بالتاء في غير الثلاثي بالتاء ما يجي، فالنوع منه كالمرة لفظا بارك الله، أما غير الثلاثي المجرد فالنوع منه كالمرة، لكن بالتاء بارك الله فيكم في غير الثلاثي وشز فيه هيئة، هيئة في غير الثلاثي كالخمرة، هذا من الشذوذ. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لعل في أسبوع القادم درسنا في الصرف شرح التصريف العزي لسعد الدين مسعود بن عمر، عمر بن عبد الله التفتزاني الهروي الخراساني، والله أعلم بالصواب. لعل الله ييسر لنا درسه حتى نكمله. نعم بارك الله. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا على ما قدمتم وبذلتم. والحمد لله الذي من نعمته تتم الصالحات. نسأل الله جل في علاه كما بلغنا تمام المتن أن يبلغنا الفهم جل في علاه والعمد. آمين. ولم يرد شيء من الإخوة شيخنا، ولعلهم عندهم شيء يرسلونه إن شاء الله مجموعة. وفي الأخير هناك جاء شوية اللبس عندكم وتقول حسن التعمة وحسن الجلسة، هذا في الثلاثي المجرد الذي لا تاء فيه، أما غيره فالنوع كالمرة لفظا والفارق بينهما القرائن. نعم بارك الله، شكرا لكم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله وسلم على رسول الله.